ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاقتصار على بعضه أو الأخذ القراءة كاملة؟ الأمر في هذا واسع، ما أعلم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة، إلا أن بعض أهل العلم قال ينبغي يستحب أن يسمعهم جميع القرآن، يعني حتى يحصل الجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. المهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتب يفيد الناس ولو ما ختم، ولو ما قرأ إلى نصف القرآن أو ثلثي القرآن، ليس المهم أن يختم، المهم أن ينفع الناس في صلاته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا، فإن تيسر له أن يكمل القراءة الحمد لله، وإن لم يتيسر كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء، لأن عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم. فإذا ختم بدون مشقة وأسمعه القرآن كله هذا حسن.